الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس عشر من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد الأول، العقيدة. ولازلنا مع الأسئلة المتعلقة بموضوع التصوير. سؤال: هل كان التحريم في الفن بإطلاق أو لوقت معين؟ اثنان: ما موقف الإسلام من إقامة التماثيل لشتى الأغراض؟ ثلاثة: ما موقف الإسلام من الأنصاب ونصب الجندي المجهول؟ أربعة: ما موقف الإسلام من النحت والتصوير الكلاسيكي والفن التجريدي؟ خمسة: ما موقف الفنانين إزاء أحاديث التحريم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ما كان من الفن نحتا أو تصويرا لذوات الأرواح فهو محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات إلا ما دعت إليه ضرورة، كصورة لجواز سفر أو لحفظة نفوس أو لمشبوهين ليتعرف عليهم أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك، مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن فيرخص فيه بقدر الضرورة. اثنان: إقامة التماثيل لأي غرض من الأغراض محرمة، سواء كان ذلك لتخليد ذكرى الملوك وقادة الجيوش والوجهاء والمصلحين، أم كان رمزا للعقل والشجاعة كتمثال أبي الهول، أم لغير ذلك من الأغراض لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في المنأ من ذلك، ولأنه ذريعة إلى الشرك كما جرى لقوم نوح. ثلاثة: إقامة الأنصاب لمعروفين من الوجهاء أو من لهم شأن في بناء الدولة علميا أو اقتصاديا أو سياسيا، وإقامة نصب لما يسمى بالجندي المجهول هو من أعمال الجاهلية وضرب من الغلو فيه، ولذلك نجدهم يقيمون حفلات الذكرى حول هذه الأنصاب عند المناسبات ويضعون عليها الزهور تكريما لها، وهذا شبيه بالوثنية الأولى وذريعة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، فيجب القضاء على هذه التقاليد محافظة على عقيدة التوحيد ومنعا للإسراف دون جدوى وبعدا عن مجاراد الكفار ومشابهتهم في عاداتهم وتقاليدهم التي لا خير فيها بل تفضي إلى شر مستطير. أربعة: مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح، سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق أم كان نسيجا، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز، وسواء كان للشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصغر أو كبر أو جمل أو شوه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي، فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها، وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس إلى آخره، وذلك لعموم النصوص ولما فيها من المضاهاة ولكونها ذريعة إلى الشرك. خمسة: قد ينكرونها، أي الفنانون، أحاديث التحريم، ولكنها ثابتة في دواوين السنة ثبوتا لا ريبة فيه، وقد يتأولونها أو يدعون تخصيصها بزمن أو بنوع منها، ولا سبيل إلى ذلك لعمومها وصراحتها، وقد يرون أنه حدث من الدواعي ما يقتضي الترخيص فيها، والواقع يشهد أن الفنانين ليس لديهم من الدواعي سوى فن الجمال وإشباع الرغبة والاستجابة للعاطفة والهوى والخيال، والقصد إلى اتخاذ هذا الفن طريقا إلى كسب المال، إلى أمثال ذلك مما لا ينهض سببا للترخيص فيها مع قيام موجب المنأ منها من النص وكونها ذريعة لأكبر الكبائر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الصور التي أخذها لنفسي ومع أصدقائي؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام، بل هو من الكبائر لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين، ومن اقتنى هذه الصور ولما في ذلك من مضاهاة خلق الله، ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين، أو بابا من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم التصوير بالكاميرا صورا عائلية وما شابهها من أجل الذكرى والتسلية فقط لا غير؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: تصوير الأحياء حرام، بل من كبائر الذنوب، سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذها مهنة، وسواء كان المصور نقشا أم رسما بالقلم ونحوه، أم عكسا بالكاميرا ونحوها من الآلات، أم نحتا لأحجار ونحوها إلى آخره، وسواء كان ذلك للذكرى أم لغيرها، للأحاديث الواردة في ذلك، وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إليكم كلمتي التالية مما اصطلح عليه الناس: عادة عهدناها من قريب، ومنذ عام 1390 للهجرة تقريبا كان هناك حفل للزفاف، ويترتب على من زف الزوج مع الزوجة أنه يلتقط لهم صورا عديدة، ويصور أهل الزوج والزوجة، وتقسم هذه الصور على الأقارب والأصدقاء بنية التكريم، وهذه العادة لا يصح الزفاف عندنا إلا بها، ونادرا ما تجد في المئة واحدا أو لا تجد، والعقل السليم ينكر هذه العادة، فما هو رأي الدين؟ أفيدونا أفادكم الله في الإذاعة أو على صفحات الجريدة أو مجلة الدعوة؟ وإذا كان على صفحات المجلة يوضح أبلغ حجة قائمة في التحريم أو التحليل، والله يحفظكم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ما ذكرته من تصوير الزوج والزوجة وأسرتيهما في حفل الزفاف محرم، وهو من عادات الزفاف السيئة، وذلك لأن تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقة، وهو من كبائر الذنوب، والأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام، سواء كانت الصورة مجسمة أم رسوما على ورق أم قماش أو جدران ونحوها، أم كانت صورا شمسية، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك ولعن فاعله وتوعده بالعذاب الأليم، ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها أحيانا والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين بملكات الجمال وأشبه ذلك. ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها ودلت على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه البخاري ومسلم. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. رواه البخاري ومسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. رواه البخاري ومسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. رواه البخاري ومسلم. القرآن الستر، السهوة الطاق النافذة في الحائط. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. رواه البخاري ومسلم. وحديثه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه، ف فتعذبه في جهنم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن كنت لابد فاعلة فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. رواه البخاري ومسلم. وحديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور، رواه الإمام البخاري في صحيحه. فدلت عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقة، أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. ولم يعرف من الصحابة من أنكره عليه، ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد أحيوا ما خلقتم، وقوله فيهما كلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الصور الموجودة في الجرائد والمجلات الإسلامية التي نشتريها، وكذلك حكم الصور التذكارية غير المعلقة في الحائط، هل يجوز اقتناؤها والاحتفاظ بها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا يجوز اقتناء الصور التذكارية، بل يجب إتلافها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه الإمام مسلم في صحيحه. لكن ما وجد من الصور في كتاب أو مجلة أو جريدة وأنت محتاج إلى اقتنائه فاطمس الصور ولو بوجهها وأبقه عندك للحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ورد خطاب مدير شرطة العاصمة السري برقم 98 و2000 ؛ 2، والمؤرخ في 14 من ذي الحجة سنة 98 و300 هجرية، المرفق صورته، والمبني على خطاب مدير سجون مكة السري برقم 34 و800 ؛ 3، 23 في 10 من ذي الحجة سنة 98 و300 هجرية، المتضمن بأن مدير سجون مكة المكرمة كثيرا ما يعاني من متاعب ومشاكل بسجن النساء، وبالذات من ناحية تطبيق أسمائهن من واقع مذكرات التوقيف، حيث يتعذر عليه معرفة مذكرة توقيفها نتيجة انتحال السجينة اسم غير اسمها، واعطل به تصويرهن وبعث الصورة مع مذكرة التوقيف ليكون بهذا الشكل قضى على هذه المشاكل والمتاعب، ويطلب تصوير كافة النزيلات بالسجن ووضع صورهن على مذكرات توقيفهن ليسهل التعرف عليهن. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، تصوير ذوات الأرواح حرام لا يجوز تعاطيه، ولا سيما تصوير النساء، لأنهن عورة يجب سترها وفتنة يخشى على الرجال منها، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. ولما ثبت عنه قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم التصوير ولعن المصورين والأمر بطمس الصور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يرى بعض العلماء في بريطانيا أخذ صور المصلين في حالة الجماعة وصور الأطفال حين يقرؤون القرآن، لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر بها غير المسلمين ويرغبون في تعرف الإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، تصوير ذوات الأرواح حرام سواء كانت الصور لإنسان أم حيوان آخر، وسواء كانت لمصل أم قارئ للقرآن أم غيرهما، لما ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة. ولا يجوز نشر الصور في الجرائد والمجلات والرسائل ولو كانت للمسلمين أو المتوضئين، أو قراءة القرآن رجاء نشر الإسلام والترغيب في معرفته والدخول فيه، لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام. ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة، فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله. والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه، بل ذلك منكر للأدلة الصحيحة في ذلك، فينبغي إنكار التصوير عملا بالأدلة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هناك أمور تقلقني كثيرا، ومنها مسألة الصور التي على النقود، فقد ابتلينا بها ودخلت المساجد في جيوبنا، فهل دخولها إلى المساجد مما يسبب هروب الملائكة عنها فيحرم إدخالها؟ وهل تعتبر من الأشياء الممتهنة ولا تمنع الصور الممتهنة في ذلك لأنها تدخل الملائكة إلى البيوت؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. صور النقود ليست متسببا فيها، وأنت مضطر إلى تملكها وحفظها في بيتك أو حملها معك للانتفاع بها بيعا وشراء وهبة وصدقة وتسديد دين ونحو ذلك من المصالح المشروعة، فلا حرج عليك، وليست ممتهنة بل مصونة تبعا لصيانة ما هي فيه من النقد، وإنما ارتفع الحرج عنك من أجل الضرورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمسلم أن يصلي في بيت جدرانه مستورة بصور الحيوانات الإنسانية وغيرها؟ السؤال الثاني: هل يجوز للمسلم أن يصلي بثوب صور عليه الحيوان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. تصوير ذوات الأرواح حرام، وجعل صور ذوات الأرواح في الحيطان ونحوها حرام كذلك، والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلا للضرورة، وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز، لكن لو فعله صحت مع التحريم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير غضب وهتك وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال: أحيوا ما خلقتم. رواه مسلم وصححه. جواب السؤال الثاني: حكم تصوير ذوات الأرواح تقدم، وصلاة من صلى في ثوب فيه صورة ذات روح غير جائز لكنها صحيحة كما تقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم تعليق الصور في الحيطان، وخصوصا صور الوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين، لأن النفوس تميل إلى تعظيمها؟ جواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تصوير ذوات الأرواح وتعليق صورها حرام، سواء كانت صورا مجسمة أو غير مجسمة، وسواء كانت للوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين أم كانت لغيرهم، لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم في صحيحه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في تعليق الصور بالحائط أو جدران المنازل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تصوير ذوات الأرواح حرام، وتعليقها على جدران المنازل حرام، لما ثبت في ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريمها وتحريم اتخاذها، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه. وقوله لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لي زوجة وجدت معها صورة عليها برواز صغير أي إطار، وهي محتفظة بها عدة أشهر في شنطة، وهذه الصورة حق زوج أختها، فهل يجوز لها الاحتفاظ بهذه الصورة؟ وأنا قد تأثرت منها جدا، وتقول إنها تعتبره كأخ لها، فما حكمكم عليها بارك الله فيكم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تصوير ذوات الأرواح حرام ومن الكبائر، وعلى ذلك فليس لزوجتك ولا لغيرها الاحتفاظ بهذه الصور ونحوها، واعتبارها زوج أختها كأخ لها لا يبيح لها الاحتفاظ بما حرم الله من الصور، فكونه زوجا لأختها لا يجعله محرما لها، بل هو أجنبي منها، ولا يبيح لها حفظ صورته كغيره من الناس. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز الاحتفاظ بصور للصغار، والصور مصورة نصف الجسم وبعضهم كامل الجسم، للاحتفاظ في اليوم فقط وليس الاحتفاظ بقصد التعليق على جدران المنزل، أفيدونا بذلك. عزيزي المستمع، وردت اللفظة في السؤال للاحتفاظ في اليوم فقط، وربما كان ذلك تصحيفا، فهو قد يقصد للاحتفاظ في الألبوم، أي محفظة حفظ الصور، والله أعلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يجوز الاحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرها إلا في تابعية أو جواز سفر أو نقود أو نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يصح للمسلم أن يبيع التماثيل ويجعلها بضاعة له ويعيش من ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل أو يتجر فيها، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح وإقامة التماثيل لها مطلقة والإبقاء عليها، ولا شك أن في الاتجار فيها ترويجا لها وإعانة على تصويرها ونصبها في البيوت والنوادي ونحوها. وإذا كان ذلك محرما فالكسب من إنشائها وبيعها حرام، لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو غيره، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ويتوب إلى الله تعالى عسى أن يتوب عليه. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: والدي هداه الله يرتزق من الصور الفوتوغرافية، فأريد معرفة هل هذا المال الذي يأتي من هذا العمل حلال أم حرام، وما المقصود بالحديث الشريف لعن الله المصورين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. تصوير ذوات الأرواح حرام والكسب به حرام، فإن علم ما اكتسب من التصوير بعينه حرم الانتفاع به، وإن اختلط بغيره ولم يتميز جاز الأكل منه، على الراجح من أقوال العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رجل مسلم عنده آلة تصوير كاميرا، وقد هداه الله إلى معرفة الحق في حكم التصوير، فهل عليه وزر إن تخلص منها بالبيع، حيث إنها ما زالت جديدة، وحيث إنه محتاج إلى ثمنها في حياته؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا إلا لضرورة، كصورة لجواز سفر مثلا، فبيع آلة التصوير لمن يستعملها في التصوير المحرم حرام، وبيعها لمن يستعملها في تصوير ما تدعو إليه الضرورة من ذوات الأرواح أو تصوير غير ذوات الأرواح جائز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز تمثيل الصحابة؟ لأننا نقدم تمثيليات وقد أوقفنا إحداها رغبة في معرفة الحكم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. تمثيل الصحابة أو أحد منهم ممنوع، لما فيه من الامتهان لهم والاستخفاف بهم وتعريضهم للنيل منهم، وإن ظن فيه مصلحة، فما يؤدي إليه من المفاسد أرجح، وما كانت مفسدته أرجح فهو ممنوع، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في منع ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أعلم أن وقت سماحتكم ثمين، إلا أنني سأسرد على سماحتكم مشكلتي بالتفصيل حتى تكون الفتوى مطابقة للواقع، لأني على حد علمي أن الواقع نصف الفتوى. باختصار: أنا خريج كلية الفنون التطبيقية بالقاهرة، كنت أعمل رساما كعمل أكتسب منه قوتي، وكنت أرسم على ورق البردي، وهذا الورق غالي الثمن بدون رسم وأغلى بالرسم. كنت أرسم عليه رسوما فرعونية لرجال ونساء وطيور، وكنت أعيش كأي مسلم لا يعلم من الإسلام إلا اسمه، ولا أعمل أي عمل من أعمال المسلمين كالصلاة وخلافه، ولكن الحق تبارك وتعالى من علي بالهدى والالتزام بشرع الله والعمل به، لعلي أنال عفو الله عز وجل من النار ورحمته بالدخول في زمرة أهل الجنة. أخذت في تغيير منهج حياتي طبقا لشرع الله عز وجل، ولم أكن أدري ما حكم الإسلام في التصوير، ولكن في موجة الاعتقالات التي كانت في مصر، إذ كان يقبض على أي شاب ملتحن، فقبض علي في الرابع من الشهر التاسع سنة 81 و900 ميلادية من مسجد ببلدتي في صلاة الجمعة، وأوديات السجن حتى 20 من شهر يناير سنة 83 و900 ميلادية. وعموما الحمد لله على كل حال، المهم وأنا في السجن عرفت من الإخوة الذين هم على علم أن التصوير حرام، وعليه يكون ما اكتسبته من التصوير أي رسم هذه الصور حرام، وكان لابد من تغيير عملي بعد خروجي من السجن، وتم ذلك والحمد لله. وأنا أعمل الآن خططا أكتب اللافتات وما شاكل ذلك، إلا أن ما أطلب الفتوى بشأنه هو أنني كنت قد اشتريت مجموعة من أوراق البردي يصل ثمنها إلى حوالي 800 جنيه مصري بالإضافة إلى رسمها وتكاليف الألوان، ورسمت عليها هذه الصور، وذلك قبل علمي بحكم الإسلام في التصوير، وذلك قبل القبض علي. وأنا كنت أبيع هذه الصور إلى سياح أوروبيين على غير الإسلام، ولكن هذه الصور ما زالت في حوزتي، إذ قبض علي قبل بيعها، وأنا الآن بعد خروجي من السجن في مسيس الحاجة إلى مال لتسديد النقود التي اقترضها أهلي للإنفاق علي وأنا في السجن، وأيضا تسديد ثمن الورق الأصلي وهو ثمن الورق. وأنا أعول أسرة مكونة من 4 إخوة، أي لا أستطيع أن أدخر مبلغا من عملي وأنوي الزواج من العمل، هل أبيعها وأتصرف في المبلغ كما قلت لسماحتكم، أم أن هذا المبلغ حرام لأنه ثمن بيع الصور المحرم بيعها، علما بأن هذه الصور تباع للأجانب؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجب عليك أن تطمس صور ذوات الأرواح الموجودة لديك وألا تنتفع منها بشيء، أما الألواح نفسها فانتفع بها بيعا أو برسم غير ذوات الأرواح عليها. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل توبتك وأن يخلف عليك. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع افتاءنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة، سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا، فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الطيور وغيرها من ذوات الأرواح وتعليقها ونصبها الذي هو محرم، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هناك بعض الطيور كالحمام والصقور المحنطة والتي تباع في الأسواق للمنظر أو كالتحفة، وبما أن هذه الطيور من خلق الله ولا يوجد بها أي تغيير، لذلك نرغب من سماحتكم تعليمنا الحكم في من يضعها في منزله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يعتبر ذلك من التصوير ولا من مضاهاة خلق الله ولا من اقتناء الصور التي ورد النهي عنها في الأحاديث، ولكن اتخاذها لمجرد أن تكون تحفة في المنازل فيه ضياع للمال إن كانت مأكولة اللحم، وإتلاف حيوان ينتفع به إن كان من جنس الصقور دون فائدة مشروعة من وراء ذلك، مع ما في نفقات التحنيط من إسراف وكونه ذريعة إلى اتخاذ التماثيل في البيوت ونحوها، فيمنع ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فضلا اقلب الشريط لنتابع بقية الأسئلة في هذا الموضوع.